مين؟ مين؟ زكريا من أمريكا. أهلا. كيف صحتك يا شيخ؟ ليش بقى اليوم الصوت أوضح من ذاك اليوم؟ غيرت التليفون. آه هذا هو. وعندنا في تليفونين في البيت. أيوه. أيوه عندنا شوية أسئلة يا شيخ. تفضل. متى يكون الذهب ذهباً؟ هل يحرم على الرجال؟ كيف؟ هل هناك نسبة للذهب حتى تحرم؟ يعني نسبة معينة في الذهب، لو كان الخاتم مطلياً بالذهب، هل يعتبر هذا خاتم ذهب؟ لا يعتبر خاتم ذهب، لكن يعتبر الشبهة، وينبغي المسلم أن يبتعد عنها. نعم. يعني هل هناك يعني حد معين للذهب حتى يقال حرام وليس شبهة؟ الذهب على الرجال كله محرم. نعم. أما الطلي ففهمت جوابه آنفا. حتى على النساء، حد يعني خاتم الذهب المحلق لو كان مطلي لا يقال حرام على النساء. قولك حتى خطأ. نعم. لأنه لو قلت حتى على الرجال بيكون صواب. نعم. أما تنعم لي بفهم ولا بدون فهم؟ يمكن بدون فهم. هيك ما بدي إياك تكون بدون فهم. لا لأنك درست وصلت مرة. المهم فهمت الجواب؟ إنه حتى ويس على النساء فقط، حتى على الرجال أيضا. أيوه الآن صح الكلام.